لو صلى الشخص إحدى الصلوات وبعد أو أثناء صلاته سمع الأذان يؤذن ولم يعاود الصلاة ما الحكم؟ يلزمه أن يعيد الصلاة، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما شرعت الصلوات جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى به أول يوم في أول الوقت، ثم صلى به اليوم التالي في آخر الوقت، ثم قال له الوقت بين هذين يا محمد. إذن لا يجوز قبله ولا يجوز بعده، أو لا يصح بعده. فمن أذن قبل دخول، فمن صلى قبل دخول الوقت يلزمه أن يعيد هذه الصلاة حتى وإن مر على ذلك أيام، والله أعلم.